ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن الرجال قوامون بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرهن في المضاجع فإن طالكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما وحكما من أهلنا وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها من أهله وحكما من What?